أخرج. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قصة قارون دايما بتفكرني بمرض العجب. عايز أتكلم دلوقتي عن مرضين، مرض العجب ده مرض من أشد أمراض القلوب، بعدين مرض الكبر، لأن هما مرتبطين ببعض. الإنسان المعجب بنفسه تعامله مع الآخرين بيبقى بتكبر. فإحنا نبدأ الأول بالعجب. أنا في رأيي بتهيألي الإنسان يكون معجب بنفسه إن هو ما يكونش عاجبه اللي حواليه حتى في كل تصرفاته، يبقى شايف نفسه إن هو أحسن من الناس كلها، مش شايف حد زيه، شايف دايما إن هو سبيشال في وسط الناس. الإعجاب بالنفس ده حاجة مش تمام، يعني مش محبش إنها تكون فيا. المعجب ده واحد عنده نعم كتيرة مستعظمها قوي، شايفها كبيرة قوي، عظيمة قوي قوي قوي. طيب إلى الآن الموضوع ظريف، شوف ربنا نعمه كبيرة إزاي، وأما بنعمة ربك فحدث، المفروض يعني إيه المشكلة يا الله، شوف المنعم عظيم إزاي. ده لو مشي صح، هو بقى بتقع منه بالبلدي كده، بتقلش منه. بيحصل إيه؟ بيستعظم النعم التي في النفس جدا وبينسى إضافتها إلى المنعم، بينسى يقول الحمد لله عليها، كأن النعمة دي هو اللي عملها. مثلا عنده ذاكرة كويسة قوي، دي نعمة، ربنا جعل خلايا مخك بطريقة معينة وده، فانت بتفتكر الحاجة دي نعمة من ربنا، تقولكش اي دخل فيها. وانت عارف يعني نسأل الله السلامة ويشفي كل مريض، ممكن تكة صغيرة بس في المخ الواحد نسي، يعني سبحان الله القهار. ينسى، ينسى الحكاية دي بقى، يتعامل على انه الذاكرة دي حاجة بتاعته هو كده، فتك، هو بيفتكر كويس، هو بيعمل كويس، بيرسم كويس، بيألف كويس، بأي مكان، كل واحد وفي مجاله. أكثر ناس بتحس بفكرة إن اللي بتاعها مش بتاعها هم كتاب، خلاص؟ لأن الكتاب أكثر الناس معتمدين على الإلهام. وانسى خلص وفيلمه أو كتابه أو أي حاجة هو أبدعها نزلت للناس، بيبدأ ينسى الكلام ده لنفسه ونسي تماماً إن هو كان في حد قاعد يظبطه جرة التظبيط ده، خلاص؟ ودي كلنا بيحصل فينا، يقول الله قد ايه انا صايح وقد ايه انا جامد وقد ايه انا مبدع ان انا الفت الحته دي. يعني ازاي انت فاكر نفسك جامد قوي عشان انت ذكي؟ ده برين سيلز وخلايا مخ ربنا اديها لك، فانت مالكش اي حاجه انك بتغني كويس ولا انك موهوب في حاجه ولا انك ذكي. ايا كانت اللي ربنا اداهولك هي اداه مش اكتر، كل واحد عنده حاجه ميزه معينه، ما ينفعش تفكر ان انت اعلى بالميزه اللي ربنا اداها لك. مهم قوي ان انت تقعد تفكر نفسك ان ده مش بتاعي، تقعد تفكر نفسك ده، ان ده بيخليك ترجع على الارض تاني ويخليك تعرف حقيقه الامور اكتر. يعني النقطه الثانيه في العجب ان انا ببقى مستعظم ومستكبر النعم اللي فيا دي قوي وامن من زوالها، بتعامل على انها فيا ومش هتروح ابدا. نعمه البصر دي، نعمه السمع، نعمه كل ده موجود مش هيروح في حته، ده بتاعي انا. تحس انه انقطع عن ربنا سبحانه وتعالى، لا بيتعامل مع ربنا انه ربنا اللي اداها له، ولا بيتعامل مع ربنا ربنا ممكن ياخدها منه، لا بيتعامل مع ربنا المعطي ولا بيتعامل مع ربنا المانع. بل في صفة ثالثة، انه بيتعامل مع النعم دي على ان هو يستحقها، مش بيشهد ربنا المتفضل، انا ما استحقش حاجة، ده العبد الحقيقي اللي قلبه حي بيتعامل مع الله انه الله متفضل، انا ما استهلش حاجة خالص. وهنا يدخل قارون، قال انما اوتيته على علم عندي، ان انا اللي جبت الحاجات دي، انا اللي جبت لنفسي الحاجات دي، ده معنى اوحش كمان، يعني مش هدش المنعم خالص. اللي قبلها أرقى سنة أنه شايف المنعم بس بيقول أنا مستحق، الأرقى خالص أنه شايف المنعم وشايف نفسه لا يستحق، ده أرقى درجة في التعامل مع النعمة. درجة اللي بعدها شايف المنعم بس أنا أستحق، ودي درجة مش حلو. الأوحش منها لا شايف منعم ولا وشايف استحقاق في النفس، دي حاجة بقى بعيدة. بس أقول الله السلام. الغرض من النعمة إيه؟ إنها توصلك للمنعم. ربنا بيديك النعمة فتشكره فتوصل إلى الله، هو المنعم سبحانه وتعالى. المعجب بنفسه بينقطع تماما. عشان كده لما تبص إزاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان ينظر مثلا في المرآة، في المراية، كان يقول إيه؟ يروى عنه: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. يا رب زي ما الظاهر بتاعي جميل أنت أحسنته، أحسن لي الباطن بتاعي، أخلاقي. فكان بيشوف النعمة اللي هي الخلق الحسن، الشكل الجميل ده، بس كان بيفتكر السبب اللي من وراها انه الخلق يبقى بجميل، فيا رب وصلني اليك بالنعمة دي. فاكر دايما صلى الله عليه وسلم وبيفكرنا احنا دايما وبيزكينا. الانسان المعجب لو بص في المراية هيقول ايه؟ هو ممكن ما يقولش اي حاجة من الحاجات دي، ممكن يقول ايه الحلاوة دي وبتاع، ممكن يبتدي يكلم نفسه بالطريقة دي. ويعني لو هو في الاخر حب ينسبها لربنا، وده ممكن يبقى حل وسط كده في النص، اللهم كما احسنت خلقي بس، السلام عليكم يوم ماشي. ما بيكملش بيها، ما بيفكرش ان انا بسرعة، الموضوع مش المنظر ده، الموضوع الجوهر. عشان كده المعجب بنفسه فارغ، فارغ المضمون، ما عندوش حاجة جواه قوي. علاقة العجب بالكبر ايه بقى؟ انه المعجب بنفسه ده بيتعامل مع الاخرين بتكبر. وشفنا ابليس، يعني وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، رفض واستكبر وكان من الكافرين. هو معجب بنفسه جدا وشايف نفسه أحسن بكتير من أبونا آدم، سيدنا آدم عليه السلام، أنا أحسن، أنا خير منه، أنا خير منه، واضح وصريح، عجب علني. ومن ثم بناء عليه تكبر علني. العجب بيؤدي إلى التكبر. إنسان يكون متكبر إن هو يكون متعالي على غيره، يترفع عن الناس كلها، إنه يساعد غيره، يقبل أي كلام من حد، أي حد يكلمه يتكبر عليه، مناخيره في السماء كده. يعني لما يكون واحد مثلا ربنا مديله، في واحد يتكبر على الناس، وفي واحد ربنا بيديله بيبقى كويس مع الناس. هو مش بيستمع النصيحة من حد، دايما رأيه إنه هو مش بيحتاج إن هو يستشير الناس تانيين، بقى طول شايف ان هو على طول صح، مش بيغلط خالص. في حاجات كتير ممكن يكون هو بيعملها غلط وهو عارف ان هي غلط بس ما يعترفش بيها. الانسان المتكبر بتالي برضو انا شايف انه يبقى باص للناس من فوق، يعني ليه بص تعالي كده عليه من فوق. الكبر ده ايه بقى؟ الكبر هو ان يرى الانسان نفسه فوق الاخرين كلهم في صفات كمال، كانوا يسموها صفات معينه، زي ايه؟ زي العلم، زي العبادة، زي الورع، زي المال، زي النسب، زي كان يقولوا الهيئة، يعني الشكل، الجسم. النهاردة يقولك فورمة الساحل وفورمة، مش قصدي ده اللي بيعمل كده شرط يكون متكبر، لكن ممكن أبقى بعمل جسم معين عشان أتكبر، وممكن لا، ممكن أبقى نيتك حلوة. نفس الكلام للست بالهيئة، بجسمها وبشكلها، وكاتب دايما بتروح عند الستات التانيين عايزة يعني حاسة نفسها معجبة. طيب العجب ده هيترجم الى ايه في الحياه اليوميه العمليه؟ الى تكبر بقى، بتعامل مع اللي شكلها ممكن تبقى اقل مثلا جمالا مني بشكل معين. بس الشاهد من الكلام انه المتكبر ده معجب بنفسه قوي، وعجبه ده بدا يبان على تعامله مع الناس. بيتعامل ازاي بقى؟ اعراض الكبر. ما هو الكبر ده مرض، المرض له اعراض. هتلاقيه ان هو لما يجي يناظر، يعني يخش مثلا في نقاش معين كده عن الحق، يجحد الحق. بنتناقش بنشوف مثلا انا صح ولا انت صح، بنتفاهم مع بعض، ما ممكن يشوف الحق ويغطيه. ممكن تلاقيه لما بيجي بيعلم الناس، بيعلم بطريقه فيها عنف، مش عارف يبقى صبور وحليم في التعامل. ممكن تلاقيه بيحب دايما يبقى سابق الناس، او قاعد اعلى منهم، او مش عارف يتمنظر بعربيته، او بيستحقر الخلق، بيتعامل بطريقه دايما فيها نظره يعني انتقاص من الناس. اعراض كتيره جدا. المصيبه ان المتكبر مش شايفها، يحجب عن عيوبه، ده أول عقاب للمتكبر. يعني مثلا قاعد في مطعم فجابوا له الشوربة باردة شوية، يقوم أنا مش عارف إيه، أنت مش عارف أنا مين، أنا مين. هو في العالم بتاعه، في السيناريو بتاعه هو عظيم، فاهم قصدي؟ هو حاسس إن هو قام وهزق، وبعد ما هزقهم مشيوا. إيه ده؟ تبقى أنت قاعد جنبه ساعات حاسس أنت شايف سيناريو تاني خالص، شكله الناس مش طايقاه، مش واخد بالك، فاكر الناس بتعشقه وبتاع، حجب عن عيوبه. ده أول عقاب للإنسان المتكبر. دي كلها صفات وأعراض المرض القلبي اللي هو الكبر، اللي احنا بنحاول نتخلى عنه من أول ما نريد أن نتخلى عنه في شهر رمضان. الكبر ده مصيبة بقى، يعني لما تدرسه كده بعمق هو مصيبة. ليه؟ لأنه رقم واحد، كتير من علماء التزكية قالوا المتكبر ينازع الله في خصوص صفته. ربنا صفته يعني الخصوصية قوي، المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المتكبر، سورة الحشر. فأول مصيبة ان منازعه لله في صفته دي الخاصه قوي له مصايب كتيره جدا، من ضمنها ان المتكبر بيمنع الهدايه. بمناسبه التكبر في الارض بغير الحق، سوره الاعراف: ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. حصرف عنهم، حصرفهم هم عن الايات، مش هيشوفوا مش هيهتدوا. وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد، طريق المظبوط، طريق صح، طريق اللي ماشي عدل، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي، طريق الغلط، يتخذوه سبيلا. الكبر بيمنع الهدايه، التكبر بيمنع السعاده، لانه بيجلب امراض قلوب مهلكه تانيه كتير. ابليس ما هو كان متكبر فعمل ايه؟ حسد ادم عليه السلام. بعض علماء التفسير بيقولوا ان هو عشان كان شايف نفسه ورع وعابد لله سبحانه وتعالى، واصل مقام معجب بقى، انا اللي عملت، انا اللي عملت، زي قارون كده، انما اوتيته على علم عندي. فلما ربنا يقول له لسه خالق مخلوق اسمه ابونا ادم عليه السلام، ويلا بقى يا ملائكه، وابليس من الجن بس كان مع الملائكه، فاسجدوا بقى يا ملائكه، وابليس اللي معه لادم عليه السلام، تكبر. لا طبعا، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما يعرفش بقى السر، ونفخت فيه من روحي. ربنا اعلم في ايه. وانا على راي احد المشايخ عندهم كده في اليمن كلمه صلح يعني يعمل، يقول لك مثلا صلح العشاء، اعمل العشاء. فبيتكلم احد المفسرين فبيقول ايش ابليس صلح فلسفه مع ربي، قاعد بيتفلسف مع ربنا، انا نار وده طير وبتاع، انت بتعمل ايه يا عم؟ متكبر مجنون، بيتكبر على الله سبحانه وتعالى وبيرد عليه وبتاع. الكبر ده يعني هو حد من كبار العيله بتاع بتوع الشرور، يعني ممكن يبقى ابو الشرور، ام الشرور، عم الشرور. الكبر ده انا مش فاهم، ولما اي حد فينا طبيعي بينبسط بنفسه سنتين اقعد افكر نفسي ده انا احسن من اللي جنبي علشان ربنا خلاني عندي قدره معينه انا غير مسؤول عنها. فبيجلب امراض قلوب كتيره، وبيمنع عن المنجيات، بيمنع عن الحاجات اللي هتنظف القلب. ما ينفعش المتكبر يتواضع، ما ينفعش يخشع، ما ينفعش، يعني لانه قلبه بيبقى مقفول. الكبر بيخلي المتكبر يستحقر الناس، وهنا لازم نفتكر الاثر الجميل: ان الله خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن من طاعه الله شيئا. تبقاش دي طاعه صغيره ويمكن هي دي اللي فيها الرضا. وخبأ سخطه، غضب الشديد، في معصيته، فلا تحقرن من معصية الله شيئا. ممكن تبقى ذنب صغير، في مشكلة، ممكن إنسان ينطق بكلمة تعمله مشكلة كبيرة قوي عند ربنا، نسأل الله التوبة والسلام. وخبأ أولياءه في عباده، فلا تحقرن من عباد الله أحدا لعله ولي الله. المتكبر مثلا ممكن يخبط في حد قريب من ربنا جدا كده بتكبره، وبعدين ربنا بيقول إيه حديث القدسي: من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب. انت حتى يعني هتقوم مشكلة إلا عبادي المخلصين دول. فشوف المتكبر يعني عنده ألغام كتيرة قوي قوي قوي قوي قوي، ممكن يقع عند أي واحدة منهم تنفجر قدامه الدنيا. إيه رأيك في فكرة التكبر بالدين؟ والله أنا شايفها برضو، ما أنا شايفها ما ينفعش برضو، ما ينصحش إن حد يتكبر حتى بالدين. يعني يعني هو طبعا انت ربنا هديك بكمية دين ومعلومات دينية كويسة وكده، فطبعا يعني تعلم غيرك وكده، بس مش بالكبرياء ولا تكبر. من أسوأ أنواع التكبر بقى إيه؟ التكبر بالدين. ممكن التكبر بالدين والعياذ بالله. من الأمثلة بتاعت التكبر بالدين إنه الإنسان يبقى مثلا حافظ كلام من القرآن الكريم، آيات كريمة، فيبقى حاسس إن هو ماشي عمال يقول للناس أنا حافظت، ويحس إنه أحسن من غيره عشان هو حافظ والتاني مش حافظ. عمل عمرة، عمل حج، بيصلي، متورع، سايب حاجات، كل الكلام ده. أو دي حاجات ممكن الإنسان لو تدينه ظاهر بس من غير باطن وعبودية وانكسار يحس أنه أحسن من غيره بالدين. فالتكبر بالدين دي كارثة، لأنه لو أنت معاك دين بجد يبقى أكتر حاجة هتجري منها التكبر، ده تناقض. نقطة تانية ما ينفعش تفوتنا وإحنا بنتكلم عن الكبر: التكبر على الناس الطيبة اللي بتخدم الناس. حد مثلا بينظف شارع، ربنا يكرمه يا رب وينظف له باطنه كده ويقربه منه زي ما هو بيساعدنا. حد بيجيب لك الشوربه زي ما قلنا في مثل من شويه في مطعم، بيخدمك وبيجيب قرشين كده يسد بيها حاجاته هو وعيلته، ربنا يبارك له يا رب مجتهد. يعني المتكبر بيكسر الناس دي، ودي كارثه. هنا نفتكر سوره الزخرف: اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية هنا تسخير، زي الخدمة وزي انه يساعدك وكده. ده ربنا اللي عمل كده، ربنا اللي ابتلاك فحطك في منصب ان انت بتخدم، وابتلى الاخر نحطه في دور ان هو بيخدم، بس الاثنين عباد والاثنين مبتلين، وده ممكن ينجح ويدخل الجنة وده يفشل ويدخل النار العكس. فالمتكبر بينسى الحتة دي، بيتعامل انه انا احسن منه مدام هو بيخدمني، وده التكبر على من يخدمنا. دي كارثة بنشوفها في البيوت، ست طيبة جاية تعمل البيت او تطبخ وتلاقيها بتهزت، اعوذ بالله، ده من علامات الكبر. فده يا رب ينتهي ان شاء الله من قلوبنا جميعا، نعمل ثورة على النفس الأمارة بالسوء عشان نتخلص في هذا الشهر الكريم من الصفات دي كلها. ندخل بقى في مبدأ العلاج عامة، فنبدأ بالعجب. احنا قلنا العجب والكبر، العجب ده داخليا وبعدين الكبر بيطلع ظاهريا. علاج العجب ان احنا نعالج الثلاث خصال اللي قلناهم في الاول. اول صفة كانت انه بينسى ينسب النعمة للمنعم، علاج العجب ان احنا ننسب النعمة للمنعم سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. تاني حاجة ان انا ما بقاش امن من زوالها، ربنا ممكن ياخد مني النعمة فافتكر فابقى فقير منكسر لله شكرا على النعمة. الشكر قيد النعم، يبقى نتكلم في الشكر ان شاء الله، ابقى شاكر عليها مش قاعد كده بتبطر بيها. وان انا اشهد في قلبي عدم الاستحقاق. ده باختصار خلاصة علاج العجب، ان انا افتكر ان النعمة بجد من الله فاستحي، فبطل بقى شغل الايه الضحك على الدقون ده، وانا اللي مستحقها وانا اللي بقى فوق. بس فوق ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. مفيش حاجه، كله من الله، كله لله. علاج الكبر بقى ان انا افتكر بدايتي. بدايتي ايه؟ بتتكبر ازاي يا ايها الانسان وانت اتخلقت من نطفه؟ نطفه، سوره ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بننسى خلقنا، بننسى أن احنا اتخلقنا. فأول نقطة تذكر خلقنا، نتذكر بدايتنا وأن احنا اتخلقنا، احنا من عدم. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، سورة مريم، ما كناش حاجة. النقطة الثانية النهاية، افتكر نهايتي. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ تاني، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. هذه حياة الإنسان، هو إحنا كده أخرنا فين؟ جوه قبر، ولا حول لنا ولا قوة. واللي نزل قبل كده دفن محبوب له رحمة الله على الكل، يا رب يرحم ويغفر للكل، عارف المعنى ده. اللي شاف حد قريب منه كده فجأة ما بيتحركش، يعني هي قصة شخصية بس من غير تفاصيل كتيرة، يعني دفنت والدي الله يرحمه، مش هنسى أبدا. كان ده من حوالي سنتين، يعني مش هنسى أبدا. أبويا يجيب لي بيوديني وبيع، فجأة كده ما بيتحركش قدامي، أنا اللي بحركه مع المغسل وما بيتحرك. ده الإنسان، دي حقيقة، حقيقة. فالواحد يعتبر قبل ما يبقى عبرة. إحنا اللي عمالين نتكبر، إحنا ما ناخدش ثانية. أنت ثانية بتتنفس، ثانية تانية أنت رحت، ثانية أنت موجود قلبك بينبض، ثانية تانية قلبك وقف، ثانية أنت بتجري وبتروح وتقول أنا جامد أنا فظيع أنا ما حصلتش، ثانية تانية تجوث هامتها. فأنت بتنسى قوي الحاجات دي، الحاجات دي بتفوق قوي. نقطة ثالثة بيقولوها علماء التزكية، ما بين البداية والنهاية. متكبر عشان يتوب وينصلح ويفوق يفتكر بدايته ونهايته. لا ده حتى مش بس كده، مش مثلا في البداية ضعيف والنهاية ضعيف لكن في النص قوي، لا لا لا، ده في النص ما بين البداية والنهاية قمة الضعف. يجوع كرها، كي يقول لك كده بيجوع وهو مش عايز يجوع فيضطر يدار الأكل، ويعطش كرها ويريد أن ينسى الشيء فيتذكره، مش قادر، يقول لك عايز أنسى مشكلة تفضل تجري وراء المشكلة مكتئب، يريد أن يتذكر شيء فينساه في لحظة تانية العكس، مش عارف إيه التناقض ده، جواه صفات متضادة، عبد ناقص. فتعامل على انك عبد، ربنا يمدك، تعامل بذل يعزك، تعامل بفقر يغنيك، تعامل بعجز يقدرك على الخير ان شاء الله. لكن ابقى انا هعيش مع النقص بتاعي كده وابقى محجوب عن عيوبي. الصحابة الكرام، سيدنا علي مثلا كرم الله وجهه، لما سئل يعني انت شايف مقامك ايه او انت ايه وكده، قال انا احد المسلمين. ده نظرته لنفسه، وهو يقينا احسن مننا، فإذا كان اللي أحسن مننا يقينا نظرته لنفسه أنه أحد المسلمين، إزاي أبص على نفسي أن أنا حاجة؟ يعني خلاصة الموضوع أنا ولا حاجة. يروح الكبر بإذن الله سبحانه وتعالى المتكبر العزيز. بلاش الأنا. واحد قال لك مرة انتبه، انتبه، انتبه، خلي بالك أنت به سبحانه وتعالى، انتبه، بلاش أنا دي. ومن هنا بقى آخر نقطة نقولها في العلاج، من تواضع لله رفع، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. وتعالى نبص عليه بقى سيد المتواضعين. أخي كان اللي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن له ربا، من شدة التواضع اللي كان فيه، كان متواضع. يعني ربنا غيب بالنسبة لنا صح، الذين يؤمنون بالغيب، بس يا أخي من كتر ما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الله شهادة، لأنه بيرى في قلبه ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو راح الإسراء والمعراج ويعني أعرج به صلى الله عليه وسلم، فعنده يقين وعنده المقامات دي كلها، فكان بيتعامل في الدنيا كأن ربنا مش غيب. أعبد الله كأنك تراه، أنت أعبد الله كأنك تراه، فتلاقيه متواضع في قعدته، في طريقة كلامه، ما يعليش صوته، ما هو ده كله مش جاي كده، ده جاي عشان هو بيستحضر ربنا، بيستحضر معية الله سبحانه وتعالى. المستحضر معية الله ما يتكبرش أبدا، عشان كده هو قال صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد، أجلس كما يجلس العبد. وعشان كده كان يدعي يقول دايما إيه، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. بالدرجة دي كان متواضع صلى الله عليه وسلم، اللي ينظر إليه يعلم إن هو له رب. فاللهم يا عزيز يا جبار يا متكبر، أعنا على التواضع لك يا أرحم الراحمين، والاقتداء بنبيك سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. واللهم ندعي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين يوم القيامة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه.